يقولون إن العرق جساد إلى الزوجة، فهل هذا العرق من الأم أو إلى القال؟ لا شك إن العروق لها أصل، ولكن هذه هذا ضعيف، هذه في هذا الجساد ضعيف، ولكن العروق لها أساس. فمثل الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن امرأته ولدت غلاما أسود فارغ لونه ولونها، فاتهمها وعرض بأن ينفيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك بالإبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فما فيها من أوراق؟ يعني أسود. قال: نعم. قال: فأنى أتى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. قال: العرق له أخ. وهكذا جاء في بعض الحديث عند مسلم النقطة أن الله يصورها طرة كذا طرة كذا، قد يكون شبه الزوج، قد يكون شبه الوالدة، قد يكون شبه لبعض الأقارب. فالحاصل أن هذا له أساس وله أصل، ينبغي اختيار العروق الطيبة والمناسب الطيبة للدين والخير والاستقامة والأخلاق الفاضلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.